أنه سئل عن معنى قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعرف العبادة أولا قال العبادة إلى آخره. من يذكر لنا تعريفه؟ نعم. كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. الله يحب بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. هذا معناه أن الله يحب ويرضى. فإذا كان يحب ويرضى وش يقابل هذا أو يفهم من هذا؟ يبغض ويكره. وقال من الأقوال والأعمال. الأقوال ظاهرة والأعمال ظاهرة، ولكن قال الظاهرة والباطنة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.